نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس وراجيما طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل اسحار واجهزه ومؤامرات ومخططات ابليس ورجيم طريد العين ودجال الملعون وجنودهما الملاعين من الانس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، نكمل فضح وكشف المنظومة التجارية الإبليسية وأسحارهم وأجهزتهم الخفية المسلطة على الموحدين عامة، وعلى السلالة الزهرية الموحدة خاصة، وعلى السلالة الزهرية السليمانية الموحدة خاصة خاصة. في هذا الزمان بالذات الذي قدره الله قبل خروج الملعون الأعور علنا على الشاشات، بفضل الله نفضح ونكشف ونخلع الستار على هذه المنظومة الملعونة ونستهدفها في كل حين، حتى أصبح الملاعين يتخبطون جراء إفلات وتفلت زمام الأمور منهم، بعد أن حرر ويحرر الله جل وعلا ما يحصيه إلا هو من الأنفس الموحدة التي كانت مسجونة عند الأبارسة في صنوف السجون التي كان لا يدري بها أي مخلوق من الإنس، وإخراج ما يحصيه سبحانه من الأجهزة الإبليسية بأنواعها من الأجسام والقرناء، وتدمير في كل حين مخازنها التي لم يكن يعرفها لا رقاتل ولا معالجين ولا حتى المبتلين، وكذلك تحريره عز وجل ما يحصيه إلا هو من ما كان مكبل به القرناء من حبال وسلاسل وأسحار وأمور كثيرة، وكل رقالة كانت دعوة لله عز وجل في دار الغيب كل الأمة الإسلامية وكل المبتلين. ونعتقد أن الله عز وجل يستجيب واستجاب لنا حتى للذين لم يسمعوا بنا ولم يسمعوا بهذه القناة ولا هذه الرقى ولا هذه المحاضرات. ولا يهمنا البشر ولا يهمنا ما يعتقده العباد، حتى تدمرت منظومتهم الملعونة في النجوم والكواكب التي كان يصورها ملاعين سحرة الإنس والملاعين المسمين روحانيين، وكذلك الجاهلين بعالم الأبارسة من رقاة يعرفون إلا النقل على أنهم ملوك مسلمين علويين، ويمجدونهم أنه هناك ملك علوي يساعدك في كذا وكذا. وسبحان الله، أبارسة ملاعين يمجدهم البشر ويدفعون المبتلين على أنه، وبنوا عليه أمورا كثيرة بالذي يسمونه علم الروحانيات في الرقى والكلام التافه، ووصل الحد أصلا بهم إلى تصويرهم على أنهم ملائكة يتحكمون في الأجرام ويأخذون منهم أخبار برج فلان وغيره. حسبنا الله ونعم الوكيل. هناك من رقاته من فهم وعرف الحق واتبعنا في دربنا هذا، لكن البقية تخططون بنقل ما يريد حزب الطاغوت بجهلهم، أو أنهم أصلا منفوسين أصبح الأدارسة سبحان الله أصبح الأدارسة واضحين في وجوههم صراحة في فيديوهاتهم التي يخرجون بها إلى العباد. كذا وصلني في بعض الأحيان يصلني من الإخوة فيديو يعني صورة لمخلوق يتحدث عن الزهريين وعن الرقية ويتعمق في أمور الزهريين ويتحدث في أشياء وكذا. فسبحان الله أنا لا أسمع كلامهم ولا أريد أصلا ولا أخذ منهم شيء، لكن عندما يبعثوا لي صورة لهذا الشخص أو فيديو عليه سبحان الله أكبر الصورة وأقول لماذا العباد يعني لا يصبرون، لماذا العباد لا يرون الحق، لماذا هذا الملبوس أصلا لا يعرف أنه ملبوس. لو نأخذ صورة على أحدهم لنرى بوضوح علامات التلبس الشيطاني واضحة جدا في العينين والشفتين والشق الأيسر للوجه الذي لا يوجد فيه تناظر أصلا مع الشق الأيمن، فحتى العينين والقزحية والقرنية تظهر وتظهر أن هذا الشخص زائد تماما، يتحدثون بكلام خطير جدا. فهذا تافه كما وصلني منذ أيام يتحدث على تقعيد الزهرية، فأي زهرية ستفعلها يا أعمى؟ أي زهرية هذه التي ستفعلها وبماذا ستفعلها؟ وأنت لا تعرف أصلا معنى الزهرية ولا معنى الأنفس، فأقول أن الأنفس التي يحررها الله تعمل في منظومة ربانية التي جبلت عليها ولا يكون للجسم والعقل أي دور يواجهها. وهذا موضوع يأخذ مني وقت ليعيد شرحه، برغم أن كل من يتتبع محاضراتنا ورقانا يكون له مخزونا من العلم الذي يحيل بينه وبين تلبس الملاعين من الإنس والجن أو تلبس الجاهلين الذين يعرفون إلا النواح والنباح والغوغاء. الموضوع كبير ولا أريد الإطالة بل ندخل في المحاضرة، وهذه المحاضرة بالدفاع عز وجل، يعني أحاول أن أضبط بكلمات واضحة بسيطة وبأفكار متسلسلة لكي يفهم العام والخاص. فهذه المحاضرة خاصة بالجهاز الإبليسي الذي سبحان الله الشهيد على ما سأقول وعلى كل ما يخرج مني سواء للأمة الإسلامية أو لكل العباد. هذا جهاز بعد إتمام تصنيعه وكان مجموعة من الملاعين في طريقهم به لدجال الملعون ليقدموا له هذا الجهاز ويشرحون له دوره وأين يثبت وكذا، حتى كشفهم الله عز وجل في طريقهم. وقد كانوا يريدون في ذلك الأسبوع مباشرة بداية تثبيته على القرناء في أسامي العباد، وبالضبط كان في ليلة 21 من أكتوبر هذا الشهر الذي مضى. فكرتهم في وظيفة هذا الجهاز هو وضعه وتثبيته في الزهريين ليستقطب الأشعة في الطيف المرئي، وهذا الطيف هو يحوي على الألوان السبعة للطيف، وبين قوسين لأن لماذا اختارهم في هذا الجهاز؟ اختاروا هذا الطيف الأبيض الذي يحوي على الألوان السبعة لأن كل زهري يتأثر بلون طيف معين ولا يتأثر يعني بطيف آخر. هذا زهري يعني يتأثر بلون طيف إشعاعي مثلا الأزرق النيلي، لكن لا يتأثر بالأحمر الأجوري ولا بالأصفر وكذا، والآخر يتأثر بالأصفر لكن لا يتأثر بالطيف الإشعاعي الأزرق. لهذا اختاروا الطيف المرئي ليضمنوا أن كل زهري سيؤثر فيه هذا الجهاز ضمنيا، لأن هذا الجهاز يحوي على مستقبل بالألوان السبعة الذي هو الطيف الأبيض. هم يريدون من خلال هذا الجهاز التحكم في الزهريين عن بعد في أفكارهم كذلك في عقائدهم ودينهم ورؤيتهم يعني عن الدجال والدجال والسيطرة عليهم، لأنه حقيقة هذا زمن دجال ملعون ولن تبقى إلا بضع سنين قليلة لخروج الملعون على الشاشات يعني علنا. سبحان الله الذي بفضله وصلنا لمرحلة قبل أن يستعرض الجهاز الملعون لإبليس على دجال الملعون فكشفه الله وكشفه جل وعلا. ندخل في وصف الجهاز وهذه المؤامرة. الجهاز مثل الكبسولة، الجهاز مثل الكبسولة مصنوع من السيليكون، يحوي على رقائق لاستقطاب الطيف الأبيض، ويحوي على سحر أخذه الملاعين من إبليس الرجيم، وهذا السحر لونه أصفر فاتح. وكذلك الأشعة الاستقطابية لكي تشوش، يعني ما دور الأشعة الاستقطابية التي يستقطب هذا الجهاز؟ لكي تشوش على التذكير والذاكرة وتجعل الأفكار التلبسية الشيطانية كأنها واقع وحقيقة وتخضع للمنطق العقلي. كذلك يحوي الجهاز على مواد كيميائية تدخل في تفاعلات جذرية، يعني هذه المواد تدخل في تفاعل كيميائي مع السحر السائل الأصفر عند تسليط أشعة الطيف الأبيض عليها، يعني عندما يسلط طاقة أشلي، يعني طاقة أشلي على هذه المكونات، الكل يتفاعل مع بعضه ويكون التفاعل، يعني هذا التفاعل الكيميائي يكون تفاعل كيميائي جذري، يعني هناك من المواد الكيميائية مثل أدخل في الكيمياء وأشرح في الكيمياء، هناك أنواع كثيرة جدا من التفاعلات في الكيمياء، فهذا من التفاعلات الجذرية، يعني مادة كيميائية عندما نسلط عليها ضوء بتردد معين أشعي فإنه يبدأ التفاعل الكيميائي لتلك المادة الكيميائية. فلهذا هم بالنسبة لهذا الكل الذي هو السحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية المختارة في هذا الجهاز عند تسليط التردد الطيف الأبيض، فالكل يدخل في تفاعل جذري، في تفاعل كيميائي جذري. ثم ينتشر الناتج من هذا التفاعل، ينتج في أعصاب من خلال توصيلات الجهاز، وهم يثبتونه بالضبط هذا الجهاز في رسخ اليد اليسرى، في عظام فوق عظام رسخ اليد اليسرى. لماذا اليد اليسرى؟ ليكون قريب من القلب، ونحن نعرف أن عظام رسخ اليد هي عبارة على 8 عظام، فهم يثبتون الجهاز على شكل كبسولة بهذه المكونات في ذلك المكان بالضبط يد اليسرى، وقلنا أنه يد اليسرى ليكون قريب من القلب بالضبط كما قلنا. فوق العظام 8 للرسخ تخرج من هذا الجهاز منه توصيلات متشعبة وأسلاكٍ دقيقة إلى العروق والأعصاب التي فوق عظام الرسخ، وكلها تذهب للقلب والمخ. والمحاضرة بإذن الله أحاول أن أرفق معها صورة مختصرة توضيحية لهذا الأمر. هكذا جهاز اجتمع لتصنيعه عدد من أنواع ملاعين علماء، سواء من هذه الأرض وكذلك الأرض الخامسة وكذلك الأطواريين، لكي تكون المؤامرة محبوكة علميا لخدمة دجال الملعون قبل خروجه في هذه الـ7 سنين. وعند خروجه كان من البديهي من الملاعين تثبيت أجهزة ضخمة، هذه الأجهزة هي أجهزة بث الطيف المرئي الأبيض، وكانوا يريدون تثبيتها في كواكب والنجوم، تعمل مباشرة لبث هذا الطيف إلى الأجهزة الاستقطابية التي كانوا مقررين لتثبيتها في عظام الرسخ لليد اليسرى للعباد عامة وللزورين خاصة. وقبل أن نكمل، يعني هؤلاء الذين نتحدث عنهم قد خرجوا من جهاز من الأرض الخامسة، هؤلاء الذين أتحدث عنهم وكانوا يعني سائرين في طريقهم إلى دجال الملعون في تلك الليلة، هم خرجوا من جهاز من الأرض الخامسة. هذه الأرض الخامسة تحت جزر في عالم الجن، هذه الجزر اسمها جزر جوبار، اسمها جزر جوبار. نعرف أن كل عالم الأدارسة يشن جنونهم عندما تحدث على أشياء، يعني حتى ملاعينهم من الإنس ومقربين لا يعرفون هذه الأشياء، والكثير جدا أصلا من الجن البسيط الذي لا يعرف هذه الأشياء. فلهذا أقول أنهم خرجوا من جزيرة، هذه الجزيرة هي مجموعة من الجزر، هي حوالي 10 جزر، هذه الجزر اسمها جزر جوبار، ونعرف حتى بناياتها بإذن الله عز وجل كيف هي. وهذه الجزر هي في عالم الجن وليست في عالم الإنس، موجودة في المحيط الأطلنطي ولا تظهر بالإنس لأنها في عالم الجن. أرجع للجهاز، يعني هذا الجهاز يوجد خدام بداخله على هيئة حشرات ينتقلون في التوصيلات مع الجهاز من الجهاز للقلب وإلى المخ، وخارج الجهاز كذلك هناك ملاعين حرات وهم كانوا مقررين أن يضعوا فيها ملاعين على هيئة كلب مسعور أو نمر أو أسد. فمجمل القول يعني الأصحاب مع المواد الكيميائية مع الأشعة فتحدث التفاعلات الجذرية مع الشياطين المؤثرين المختصين بهذا، هم يزيدون في السيطرة على الأفكار والمعتقدات وفي كل ما يخدمه دجال ملعون من أفكار. وقد تبين لنا بفضل الله، يعني هذا يعني الشطر لا أعرف أنا أتحدث فيه أم لا، لكن ربما سأتحدث على نقطة أخرى كانت مع هؤلاء الذين كنا نراهم في أول ملاعين فأداموا من جنب دجال ملعون ويأخذون جهاز وكذا، فبالنسبة لنا هم ملاعين. لكن سبحان الله قد تبين لنا بفضل الله أن هذه المجموعة من الجن الذين كما قلت كانوا ملاعين وتم رصدهم وتوقيفهم بجهازهم، تبين لنا أنهم مسحورين من دجال ملعون وإبليس رجيم طريق بسحر الإنقياد والاستعباد والكفر والانتيار. وأشهد الله الذي برحمته توجهنا ليقتل أسحارهم، وقد استفرغوا أسحارهم وأخلاص كثيرا جدا من هذا وعرفوا الحق، ولم أكن أدعو الله لهم أن يبتل أسحارهم، بل كنت أقول لهم أنتم مسحورين وكذا وكذا، فأنتم لا تؤمنون بالله ولا تعبدون الله وكذا. وبعد حديث معين قلت لهم توجهوا الله عز وجل وأعيدوا معي ما أقوله، وبيقين تام أن الله يسمعكم، الذي خلقكم يسمعكم وهو قريب مجيب الدعاء، وهو يعلم أنكم مظلومين من دجال ملعون وتبليس رجيم الذي يستعملكم والذي يتسلط عليكم بإصحاب القيادة هذه. فكنت ألقنهم ما يدعون به الله عز وجل، وبالفعل يعني الله عز وجل أبطل وأصعد وأخرج أسحارهم، والحمد لله أبطلت أسحارهم ورجعوا للحق. وبأنفسهم لاحظوا أجسامهم وتفكيرهم كيف تغير في ثانية بعد أن بطلت أسحارهم، وأعلنوها لله جل وعلا، وهم يشهدون على أنفسهم بهذا، أعلنوها لله جل وعلا و دخلوا الإسلام. فسبحان الله بقدرة الله ورحمتهم هم كانوا سائرين ماضين إلى الملعون للاجتماع به، وسبحان الذي قدر لهم هذا وتغير طريقهم إلى نور الله. المهم أحداث كثيرة جدا تقع في كل لحظة وفي كل حين، لا أزيد على هذا لأنه كل كلمة ستقودني أن أتحدث في أمور كثيرة جدا. فالذي يهمنا هو هذا الجهاز وكشف وفضح هذا الجهاز بالنسبة لي، يعني منذ 21 أكتوبر إلى اليوم نحن لا نعرف هل قام الملاعين بتثبيت هذا الجهاز أم لا، بالرغم أن الله يشهد في تلك الليلة تم يعني استهداف مناطق كثيرة جدا تحوي هذا الجهاز بمخازن وكذا. أنا لا أعرف، ولنا من الملاعين ربما قاموا بتثبيته في عباد وزوريين، في هذا إن شاء الله نحاول أن نضع الرقية التي تستهدف هذا الجهاز، نتوجه بيد الله عز وجل. فخلاص يعني هذه هي المحاضرة، برغم أنه إن شاء الله نحاول أن نجد الوقت لكي نتحدث ونكشف أمور كثيرة، آن الأوان أن أخرجها للعباد، خاصة ما يخص الكتب السليمانية وكذلك المفاتيح السليمانية التي هي مخفية في أماكن كذا وكذا، ونكشف أمور كثيرة إن شاء الله ونبينها. ونتبرأ لله جل وعلا ونحاول أن نقوم بدورنا كما هو مطلوب منا وكما أمرنا به بتوفيق الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.